وحده لا شريك له. قال في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بين مودة ورحمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم أنه قال: لا يفرق مؤمن مؤمنا أي لا يغرض مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحجة في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا مرحبا بكم في لقائكم الفقهي العلمي المتجدد لننزلكم هذا الحديث من النصر لقرنية مصر ثانيا للمولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بالفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا على طاعة من الطاعات. وفي هذه الليلة الغراء هذه الليلة المباركة ليلة الثاني عشر من جماد الآخرة للعام التاسع والعشرين بعد المئة الرابعة والألف من هجرة النبي الكريم نجتمع في مسجد الجمعية الشرعية في حفل دماء ابننا زاهر ابن ناصر ابن نعمان سائلين المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك له عليه وأن يجمع بيننا بخير. اللهم اجعل السعادة فراشهما والهناء غطاءهما وارزقه منها ذرية صالحة تتسبب في نفع الإسلام والمسلمين. اللهم اطرد الشيطان من بينهما اللهم اطرد الشيطان من بينهما اللهم جنبهما البدع والمبتدعات وكل ما كان مخالفا لشرع رب الارض والسماوات. وبهذه المناسبه فان اخاكم زاهر ابن ناصر ابن نعمان يدعوكم شيبا وشبابا وكبارا وصغارا الى وليمه عرسه وذلك عقيدا صلاه العشاء بالتوجه الى ذلك. وهو لا يذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي الى وليمه فليجب، من دعي الى وليمه فليجب، او كما قال صلى الله عليه وسلم: فادخل السرور على اخيكم واجيبوا دعوته على ما تيسر، يسر الله لي ولكم الخير. واسال الله تعالى ان ييسر الزواج لجميع شباب المسلمين قبل ابيهم وأن يكثر الزواج لجميع الشابات المسلمات. قل آمين على الصالحين والصالحات يا رب العالمين. وانصح زاهر وأهل العروسين بتجنب أعمال الشيطان من الأغاني الإبليسية الشيطانية والاختلاط وما كان على سلسلة ذلك، ثم ندعو له بالبركة أن وفقه الله عز وجل أن يبدأ حياته الزوجية الجديدة من بيت من بيوت الله تعالى، وهذا من أكبر دواعي البركة والفرحة والسرور والحضور. أيها الأحبة، أبدأ مستعينا بربي عز وجل. ففي الدرس الماضي شرحت الآيات الكريمات من سورة النساء، عندك مذكورة حمد؟ فشرحت الآيات الكريمات، اكتبها لي؟ آية الشبه دي يا مرحبا، كيف الأحوال؟ حياك الله، فبارك الله فيك، فإن شاء الله تعالى نسمع من ابننا الأستاذ محمد عطية الآيات من سورة النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. الآيات التي شرحتها في الدرس المنصرم أبدأ بسماعها تلاوة مجودة من ابننا محمد بن عطية، أعطانا الله وإياه الهداية ورزق الحلال الواسع آمين. تفضل. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد خلت إنه كان فاحشة ونقصا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخوانكم وربائكم وربائكم التي في حضوركم نسائكم نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مؤمنين غير مسافحين ولا مبتغين أحسان فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فتح الله عليك وجعلنا الله وإياك من أهل القرآن الذين يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فحبتي في الله في هذا اللقاء المبارك حفل الله زاهر ابن ناصر ابن نعمان نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ويجعل ذلك حجة لنا لا علينا وأبدأ مستعينا بالله عز وجل بعد تمام الآيات الذاتيات المباركات التي كنا قد يسر الله لنا تفسيرها في اللقاء المنصرم. فأقول وبالله تعالى أحد التوفيق تنبه التحرير قسمان هذه الآيات بيناها في الدرس المنفرد. فأقول بالله تعالى وحده التحريم قسمان تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. التحريم قسمان إلى محمود مؤبد ومؤقت. المؤبد معناه إيه؟ يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. يعني بالبلدي المرأة دي ما ينفعش تتجوزها إطلاقا، بمعنى يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. دي اسمه تحريم يا اخوانا مؤبد، اسمه تحريم مؤبد. التحريم المؤقت يا اخوانا يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال فزال التحريم وصارت حلالا. ان تغير الحال زال التحريم وصارت حلالا. يعني ايه؟ هديك مثالين بسرعه وبعد كده هفصل. المثال الاولاني امك هل يجوز لك ان تتزوجها باي حال؟ لا يجوز. طيب زوجة اخيه ينفع تتجوزها؟ لا ما ينفعش. طب لو اخوك طلقها ينفع تتجوزها بعد العده ولا لا؟ طب لو اخوك مات ينفع تتزوجها ولا لا؟ ينفع. ده معنى تحريم مؤقت، والمثال الاولاني تحريم مؤبد. حلو الكلام ده كله. قلنا اسباب التحريم المؤبد، في اسباب للتحريم المؤبد. قبل ما اذكر الاسباب، التحريم قسمان بصفين مؤبد ومؤقت. طيب اسباب التحريم المؤبد، استمع بارك الله فيك. اسباب التحريم المؤبد ثلاثه. اسباب التحريم المؤبد ثلاثة. واحد النسب، اثنين المطاهرة، ثلاثة الرضاع. النسب والمطاهرة والرضاع. وبالمناسبة دي اريد ان انبه على خطأ لغوي مشتهر بيننا. ظاهر من العالم العروف يقول ايه على عبد اللطيف معوض؟ يقول ايه؟ يقول نسيجي. وعبد اللطيف معوض يقول لك ظاهر ظاهر ابو ناصر نسيجي. دي غلط. فتجل يقول سحري، يقول ايه؟ سحري. نتيجه اللي هو مين؟ نتيجه زاهر النسب بتاعه ناقص، الدكتور زاهر دول نسبه لهم اهله. فتجل اما اصهاره اهل زوجته، اهل زوجته. وهذه يعني هذا خطا لغوي مشتهر بيننا جميعا. اردت بهذه المناسبه ان اذكر نفسي وحضراتكم الاكارم به. انا بتكلم فيه دلوقتي في اسباب التحريم المؤبد. اسباب التحريم المؤبد كان ثلاثة. ايش الثلاثة؟ نسب ومصاهرة ورضاء. نسب ومصاهرة ورضاء. الى الوصول عادي. اسباب التحريم المؤبد نسب ومصاهرة ورضاء. دي اسباب التحريم المؤبد. طيب المحرمات بالنسب هم مين؟ المحرمات بالنسب الامهات. الامهات ايه؟ ام. البنات. البنات جمع ايه؟ ما المقصود بالبنات يا سيد؟ اللي هم بناتك. اللي هم مين؟ بنات. يبقى الامهات والبنات والاخوات. يا اخوات جمع ايه استاذ؟ جمع اخت. يبقى الامهات والبنات والاخوات. طبعا الاخوات يعني اختك شقيقتك. طب اختك من ابوك؟ اختك. طب اختك من امك؟ اختك. كل دول اخواتك. يبقى الامهات بعدين البنات بعدين الاخوات. طب اخواتك اسمهم ايه؟ العماء وثم شوفوهم ايه الخالات. يبقى الامهات البنات الاخوات العمات الخالات بنات الاخ بنات مين الاخ وبنات الاخ فبنات مين الاخ. اقول تاني بقى المحرمات بالنسب هم مين. السؤال دلوقتي ما اذكر المحرمات بالنسب اذكر المحرمات بالنسب الزواج بحول الملك الوهاب المحرمات بالنسب هم الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت. دي اخوانا المحرمات دي ايه بالنسب. كلام جميل. المحرمات بالمطاهرة المحرمات بايه المطاهرة. ام الزوجة مجرد ما تعقد على امرأة صارت حماتك اللي هي ام زوجتك محرمة عليك. السؤال دلوقتي لو انت مرت هل حماتك لو عفوا لو الزوجة بتاعتك حرصتك مات اللي انت عقد عليها حماتك تبقى محرمة عليك ام لا؟ تبقى محرمة حتى بعد موت زوجتك. طيب لو طلقت زوجتك هل تبقى حماتك اللي هي ام المرأة التي كانت زوجتك هل تبقى محرمة عليك؟ ايوه تبقى محرمة عليك. ام الزوجة مجرد العقد تكون محرمة عليك وهي في مقام امك تماما. طيب بارك الله فيك. وبعدين اعطيك قاعدة عاوز تحفظها كلكم تحفظوها. القاعدة دي هتريحك جدا. ايه القاعدة دي يا سيدي؟ العقد على البنات يحرم الامهات. العقد على البنات يحرم الامهات. والدخول بالامهات يحرم البنات. الدخول بالامهات يحرم البنات. اعيد القاعدة لانني اريد من كل شارب وشاب وامي ومثقف رجل وامرأة ان يحفظها قبل ان يخرج من درس هذا. العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات. طيب انا صرح ان الوقت ام الزوجة تبقى محرمة عليك لو ماتت الزوجة وتبقى محرمة عليك لو طلقت الزوجة. الجزء الثاني من القاعدة الدخول على الامهات وحرم البنات. لو انت عقدت على امرأة عندها مثلا 45 سنة والمرأة دي عندها بنت عندها 20 سنة بكر فانت بعد العقد صبت البنت فاعجبت بيها اعجبت بيها انا وجدتها بنت محجبة ومصلية ومثقفة وجميلة ودمها خفيف فاعجبت بيها فطلقت امها ثم تقدمت الى ابيها لتتزوج البنت زوج البنت. طبعا امها اصلا كانت مطلقه. امها كانت ايه مطلقه. فانت عقدت على امها لان امها مطلقه. فانت ايه فبما ان بنتها يعني امها عقدت عليها دخلت عليك قدم لك شاي قدم لك بارد الى غير ذلك بها لما كلمتها كلمتها انت اغويتها قلت سادفع معه 50,000 وشركة 30,000 ولن اكلفكم ولن اكلفكم مليما واحدا فرضى بك. انا يجوز ام لا يجوز؟ يجوز لانك لم تبني بامها وانما عقدت عليه. ارجع بقى للقاعدة مرة ثانية. العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات. القاعدة جميل جميل بارك الله فيك. طيب من يقول قائلا يا ابو عمار؟ جميل قل الحوله من صعب. جميل بارك الله فيكم. قل جميل اول التعريف. طيب المحرمات المفاهره المحرمات المفاهره ام الزوجة عرفناها وكذلك ابنة الزوجة المدخول بها وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم. طيب هل يشترط ان تكون البنت صغيرة وتربى في حجرك؟ لا. طب لماذا قال الله جل وعلا ذلك خرجت مخرج الغالب خرجت مخرج الايه الغرب. طيب وكذلك زوجة الابن, زوجة الابن يعني جاءت المزدة بزوج الزائر. طيب احنا عقدناه من زمان حوالي سنة ويزيد كل سنة. زوجة الزائر دي مثلا زوجة الابن بالنسبة الناقص على سبيل المثال يعني يجوز ان يتزوج ولا ما يجوز؟ لا يجوز ان يتزوج, لا يجوز ان يتزوج. وقال الله عمر زاهر على تعاطف حتى لو مات زاهر. لا قدر الله كما نقول بعيد الشر حتى لو طلقت زاهر ما يصير ناصر يتقدم اليه. هل فهمتم؟ اي نعم. هذا مثال واقعي نشا من الحسنى. اي نعم. اي زوجة الابن معروفه من ايه؟ قال الله ولا قال. فمثلا المثال هذا فاحنا نقول للتخريج من الاذهان. اي نعم. بارك الله فيك. زوجة الاب لو ابوك اتزوج ضر على امك التي هي زوجة ابيك مجرد ان يعقد ابوك عليها صارت اما لك, صارت اما لك. اخواتي ياكم حبي غطان وفيك ايه يا استاذ؟ صارت كل ايه؟ خلص مين خلص مين؟ ها؟ لا انا قلت يا سيدي في المبتدا تقول التحويل. تقول ايه؟ التحويل. تقول ايه؟ صار الطفل رجلا, صار الطالب استاذا. تفيد التحويل. فصار من اخوات كان ولا تفيد التحويل. تفيد ايه؟ التحويل. بارك الله فيك. يبقى مجرد ان عقد ابوك على امرأة تضرة امك التي زوج ابيك صارت محرمة عليه حتى لو ابوك طلقها وحتى لو مات ابوك. واضح كلمة؟ طيب اقول بقى تاني ايه؟ المحرمات بالمطاهرة. المحرمات بالمطاهرة. اولا ام الزوجة, ثانيا بنت الزوجة المدخول بها, ثالثا زوجة الابن, رابعا زوجة الاب. دي يبقى المحرمات يا اخوانا بالمطاهرة. محرمات يا اخوانا بالمطاهرة. طيب المحرمات بالرضاعة. المحرمات بالرضاعة. انت طفل دون العامين. طفل دون يا استاذ العامين. ورضعت عشر رضعات من امرأة. المرأة دي صارت ليش ايه؟ ام. طب زوجها ماذا صار لك؟ طيب اخت المرضعة صارت لك ايه؟ طيب اخت زوج المرضعة صارت لك ايه؟ صارت ايه؟ عمة للرضاعة. والدة زوج المرضعة تبقى لك ايه؟ جدة. والدة المرضعة ماذا تكون لك؟ بنات المرضعة ماذا يكن لك؟ اخوات لك للرضاعة. كأن هم اخوانا, كأن مهم جدا. طيب لو ارضعتك رضعين ماذا تكون لك؟ لا شيء. لان متى تكون اما لك من الرضاعة؟ من خمس رضعات فقاعدة. من خمس رضعات فقاعدة تكون اما لك. ده كلام جميل. قال الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصطط والمصططان. هذا ثابت بارك الله فيك عند الامام مسلم. وعن ام الفضل ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة والرضعتان او المصطط او المصططان. وعن عائشة قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذا ثابت في صحيح الإمام مسلم. طيب المحرمات مؤقتة. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن المحرمات اخوانا المؤبد. وقلنا المحرم المؤبد كم نوع يا استاذ؟ ثلاثة. قل الثلاثة يا استاذ. لا الانواع. قل يا استاذ. احسن النسب والمطهرة. قل يا شيخ محمد يا سعيد. اللي انت حكيته ده ايه؟ جميع المحرمات تحريم مؤبد النسب والمطاهرة والرضاء. ننتقل من التحريم المؤبد الآن إلى التحريم الاستخدام المؤقت. الجمع بين الأختين، ينفع الرجال يتزوج أخت زوجته ويجمعهم مع بعض؟ ينفع. ولذلك إخوانا لو الراجل طلق امرأته وأراد أن يتزوج أختها فلا يجوز هذا إلا بعد انتهاء العدة. لماذا انتهى؟ وبعض أهل العلم قالوا وللرجل عدة ويكون ذلك عدة الرجل في هذه الحالة. وكذلك أيضا لو أراد الرجل بعد طلاق زوجته أن يتزوج عمتها أو أن يتزوج خالتها فلا يجوز هذا إلا بعد انتهاء العدة، وحينئذ تكون هذه عدة الرجل يا إخوان. هل فهمنا؟ طيب، يبقى المرأة لا تجمع بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وذلك لقول ربنا الكريم في القرآن العظيم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف أي ما كان قد حدث في أيام الجاهلية. عكس الجاهلية إيه؟ الإسلام. وعكس الجهالة وعكس الجهالة الحلم. إذا علمنا ثلاث كلمات، الجاهلية عكس ايه اخوان؟ الاسلام. والجهل عكس ايه؟ العلم. والجهالة عكسها الحلم. طيب، ما هي الفائدة من معرفة الأضداد؟ ظهور المعنى. ايه؟ ظهور المعنى. الفائدة من معرفة الأضداد ظهور المعنى. انشروا خفافا وثقالا. أنا وأذن في الناس بالحج يأتوك إيه؟ رجال على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فنعرف إن هي ركوب ومشي. طيب، يبقى لا تجمع بين المرأة وأختها. وأما الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فهو الحديث الثابت في الصحيحين، لا صحيحين يا ناصر. أحسنت، البخاري ومسلم. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وزوجة الغير، واحد متجوز يقول واحد عايز يتجوز مراتك ده حرام ثم قلة أدب. يعني رقم واحد حرام ثم ايه؟ قلة أدب. أنا ولو كان الراجل راجل حمش هتجيب له مصيبة يخبط الخبطة يضيعها فيها. مش كده ولا ايه؟ يعني راجل فيه غيرة. راجل فيه غيرة. يعني كثير من الناس الآن يعني يضع يده في يد امرأة اللي بيسموها غيرة عربية يأنججها، يعني تبقى المرأة لابسة ستريتش أو جنب أو جيب صرفة أو متر جيب أو مني جيب أو بضي أو ما كان على تفكير ذلك، شكلها شكل الكافراء، شكلها شكل الكافراء. وماشي في إيه البرنسيسة الحمارة هذه، أعزك الله. فتقول دي بنتي في الجامعة. بئس الذكر أن ولا أقول رجل، لأنه ليس برجل. لو كان رجلا ما ألبس ابنته مني جيب أو متر جيب أو ستريتش أو بضي أبدا. ما يكون رجلا ما يلبس ابنته ذلك حتى لو كان غير مسلم. لو فيه رجولة ومرورة ونقة وشهامة وفحولة ما ألبس امرأته ولا محرمه ذلك. أنا فهذا ذكر وليس برجل. نسأل الله النجاة والعافية من ذلك. قل آمين. أحبتي في الله، فهنا بارك الله فيكم. زوجة الغير، قال الله تعالى في القرآن العظيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات احصنت بالزواج. إذا إلا ما ملكت أيمانكم الأمة التي تباع وتشترى وصارت ملكا لك. صارت ملكا إيه؟ لا. طيب، بارك الله فيك. لو التقى الفريقان، فريق الكفر وفريق الإيمان، فأخذ فريق الإيمان الإسلام دبابات مسطحية وطائرات وصواريخ وفلوس وأرض من الأعداء، جبنا إيه؟ ما غنائم. أحسنت. طب لو أخذ من الأعداء بدون حرب مثل هذه الأشياء اسمها ايه؟ طيب، أحسنت. طب لو أن رجلا مسلما قتل رجلا محاربا من الكفار فأخذ سيارته المسطحة والأربجيه ماله، ده اسمه ايه؟ ده اسمه السلف. الولد اللي لابس كاب هذا في الآخر يبطل دوش، يعني حيطه طلع على مالي على صوت الكلام. أيضا لا يكفي. وعندنا ثلاثة أشياء. رقم واحد اسمها إيه؟ الغميم. اثنين اسمه ايه؟ طيب. ثلاثة اسمه ايه؟ الثلاث بفتح السين واللام وتشديدها. قوله طيب بقره. لو اخذ المسلمون نساء من نساء الكافرات من يرفع يده؟ قبله تبايا. ما اسمهن؟ تبايا. السؤال الاول، هل يجوز ان يجامعهن؟ طيب لو كان عنده اربع نساء حرائر يجوز يجامعهم ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب مجرد ما ياخدها يجامعها اوتوماتيك كده ولا يعمل ايه؟ تفضل. احسن يستبر وحنا بايه؟ بحيضة. يستبر وحنا بايه؟ بحيضة. طب عدة المرأة المسلمة المطلقة كام؟ ثلاث حيضات. ده كلام جميل. اما هذه الكافرة التي اخذت من الكفار دي يستبرأ رحمها بحيض، فإن وجدها غير حامل جاز له أن يستمتع بها مع أن عنده أربعة من النسوة الحرائر. فبفرض كده يوصله خمس نساء عشر نساء، جميل أن يستمتع بهن الشباب يقولوا إيه؟ ما أحلى الجهاد في سبيل الله. ده كلام ده إزاي؟ اللهم قربه منا وقربنا منه. مش كده ولا إيه؟ أي نعم. وبعدين بقى يقول جبت أوروبية بقى بيضاء الوجه خضراء دال العينان صفراء الشعر خطوات كيف و و و، لكن على كل حال معظمهن دمهم في ايه؟ فكان ازاي؟ هي قال بيضا هنا خضراء بسعر اخر ظل اسأل من الدق. فكان انا والمرأة المسلمة العربية عندها كشفة دم وفيها روح، فنسأل الله ان يمتعني واياكم بالحلال. قل امين يا رب العالمين. فيطلع الحين قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام. يبقى المرأة لا تجمع مع اختها ولا عمتها ولا خالتها، والمرأة المتزوجة مرأة محصنة، وبينا السبايا بارك الله فيه. طيب لو ان رجلا طلق زوجته في الطلقة الثالثة، طيب هل يجوز ان يرضاها ام لا يجوز؟ لا يجوز الا اذا تقدم اليها رجل فوافقت عليه فعقد عليها وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته على ان يكون نية الزواج بينهما نية تأبيدية. هي ايه؟ هي مش دراجة ولا هي متسك ولا هي شقة مفروشة ولا هي سيارة تاخدها لفة شهرين ولا اربع شهور بعدين اقول لها باي باي جود باي اوروفوار الى اللقاء فالسلام عليكم. لا، تتزوج بنية التأبيد، يعني تدخلها القبر او تدخلت هي القبر او تدخلت هي الايه؟ القبر. اي نعم. طبعا النساء لا يجوز ان يحملن احد لادخال القبر، وانما الرجال، وانما المقصود من كلمتي ان تبقى معك الى نهايه حياتك، هذا مقصد كلمتي. طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا أن يقيم حدود الله. طيب وزواج الزانية، لو أن هناك امرأة زانية والعياذ بالله علم عنها أنها من البغايا، أنها من البغايا التي احترفن الزنا والعياذ بالله، وأنت وجدت بجمال هذه المرأة وقوامها ولسانها فهل يجوز لك أن تتزوجها؟ لا يجوز إلا بعدما تتوب توبة صادقة إلى بارئها، فإن تابت جاز لك أن تتزوجها. في واحد اسمه مرثد، إيش اسمه؟ ابن أبي مرثد الغنوي، مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، كانت له صديقة من مكة اسمها علاء، ما اسمها؟ علاء. طيب ما هو العناء في اللغة العربية؟ قل يا أستاذ عبد. لا، قل يا أستاذ. ما شاء الله تبارك الله، جيبي ليس فيه جنيها واحدة، نصيبك هذا، نصيب الفلوس في الدار، حتى ذلك، أنت تستاهل جيبها يا الله. قال ابن المعدة الصغير، حتى ذلك، أي نعم، أحسنت أيها الرجل، بارك الله فيك، تذكر الدرس القادم تعطيه 10 جنيهات، حتى تذكرهم ها؟ وفي 10 جنيهات في الدرس القادم ان شاء الله، لك عندنا 10 جنيهات مدينين لك فيها. حسنا؟ اي نعم. قال العناء ويبنى الماء الى الطريق. انظروا الى فضل الله في هذه الحلقات المباركة الطيبة. يطلب الطبيب فيتعرف على ما يعرفه اساطير اللغة العربية. الحمد لله تبارك وتعالى وتوفيق. طيب ايها الاحبة, اذا بارك الله فيك, مرصد بن ابي مرصد الغنوي له صديقة عياذا بالله اسمها عناق, وكانت من البغايا, اراد ان يتزوجها فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذنبك انت؟ حاج سعيد نفع الله ان يأذنك ويخلف عليك, هو ما يخلف عليك خيرا. خلاص حاج سعيد قال لك انا اخرجني يا عم, خذها هنيئا مريئا ويخلف الله عليك حاج سعيد بالحلال. حلو امين, احنا عايزين كده نتفرج. فبارك الله فيك. ثم ماذا؟ استأذن مرقد من المرقد الغنوي, استأذن رسول ان يتزوج هذه المرأة, فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى, فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ايه؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك, والزانية لا ينكح الا زان او مشرك, وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك ايه؟ على المؤمنين. فعرف من خلال سكوت النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلال الآية الكريمة أن هذا لا يجوز. قد أقول تاني بقى, اجمل الكلام اللي أنا حكيته اجمله بسرعة بإذن الله تعالى. التحريم كم قسم؟ تحريم أخوانا كم قسم؟ قسمان. أو القسم الأول تحريم إيه؟ القسم الثاني تحريم إيه؟ الكلام أعقل من العقل. جزاكم الله خيرا. التحريم المؤكد له ثلاثة أسباب, أولا النذر, ثانيا ثالثا الرضا. جميل, بارك الله, جمل الله أيامكم بالعبودية لله تعالى. أنا وجمل الله أيام العروسين بالسعادة والخير والعبودية لله. قل آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب بارك الله فيكم. النذر والمصاهرة والرضا. طيب التحريم المؤقت, المؤقت لا تجمع المرأة مع ايه؟ اختها, ولا مع ايه؟ عمتها, ولا مع ايه؟ اخت خالتها. ولا يجوز ان تتزوج المرأة اللي هي ايه؟ متزوجة, ولا المرأة والعياذ بالله ايه؟ الزانية. اذا ده التحريم المؤقت وده التحريم الايه؟ المؤقت. ده كلام جميل. طيب ننتقل الان, عافانا الله واياكم, الى الانكحة الفاسدة. الى الانكحة ايه؟ هي زواج زاهر مثلا تم بإيجاب, بيخلى بإيجاب وقبول وايه؟ وولي وايه؟ وشاهدان وايه؟ ومهر وإعلان, ومهر وايه؟ وقد عقدت هذا العقد قبل ان ذكرت لكم إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر والإعلام بفضل الله تبارك وتعالى. هذا زواج صحيح الأواتب, صحيح بفضل الله تعالى. اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. قولوا آمين. طيب احنا بقى نتكلم دلوقتي عن الأنكحة الفاسدة. أول نكاح من الأنكحة الفاسدة نكاح الصغار. نكاح يا أخوانا الصغار. نكاح الصغار يعني ايه؟ يعني تقول لي جوزني بنتك وأنا جوزك بنتي. نعمل ايه؟ بدل. او جوزني اختك وانا جوزك اختي. ده اسمه نكاح ايه؟ الصغار. اللي بيقول عليه بالبلد الفلاحي نكاح ايه؟ البدل. ده نكاح حلال ولا حرام؟ حرام. حتى ولو كان فيه مهرا. طب ليه؟ يمكن اختك او اختي او بنتي او بنتك مش موافقه على العروس, ولكن انا قدمت مصلحة الشخصية على مصلحة اختي او على مصلحة بنتي او ما كان على شاكلة ذلك من هذه الاشياء. هنا نكاح محرم ولا لا؟ محرم. ده فتنة ماذا ايه؟ بعد ما قال عليه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا صغار في الاسلام. لا صغار ايه؟ في الاسلام. لا صغار في الاسلام. فالصغار ان اقول لك زوجني اختك وانا ازوجك اختي. زوجني بنتك وانا ازوجك ابنتي. هذا اسمه يا اخوانا صغار. والصغار بالمعنى البلدي اسمه ايه؟ بدل. طب حكمه ايه؟ حرام. طب لو انا دفعت مهر لاختك وانت دفعت مهر لاختي حلال ولا حرام؟ حرام, لان هذا ايضا صغار. طيب الوافي زاهر اتجوز بنت عبد اللطيف ابو معوض. فبعدين ابن عبد اللطيف ابو معوض راح يزوره فرأى بنت نصر فلا له الدناء. فابن عبد اللطيف قال انا عاوز اتجوز اختك يا زاهر. فازاي ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. لان لا يوجد اتفاق بين ناصر او الدكتور زاهر وبين معوض ان يكون هناك بدل. ولكن لما تداخلت الاسرتان مع بعضيهما فارادوا ان يزيدوا الصله وان يقووها فهذا لا حرج فيه ان شاء الله تعالى. واضح ولا يعد هذا ايه؟ شغار. اما قبل العقد يقول لنا في نقطة وانت تعطين نقطة واشترك ده هو الحرام. وضع خلنا الكلام ده طبعا كان موجود زمان عندنا خاصة بين ابناء العمومة وما زال موجودا عند البدو الى الان وما زال موجودا عند البدو وفي بعض بلاد الخليج الى هذه اللحظة التي نحن فيها الى الان وفي الاردن على وجه الخصوص وما زال عندنا في العريش وسيناء وبابية مطروح وبابية سلوم وبابية الاسكندرية وما كان على شكل ذلك ما زال موجودا هذا بين بعض الوجه. فاتطلع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده اسمه نكاح ايه؟ الصغار. وحكمه ايه؟ حرام. النكاح الثاني بارك الله فيكم هو نكاح نسأل الله النجاة نكاح المحلل والمحلل له. ايه نكاح المحلل ده؟ واحد طلق زوجته الزوجة الطلقة الثالثة. ربنا عز وجل قال في القرآن فالطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح إيه؟ بإحسان. فبعد ما طلقت الطلقة الثالثة جاب واحد صديقه أو ابن عمه وقال له عقد عليه وبعد ما عقد عليه أمة الله ينفع هو يتقدم لرجل عليه ولا ينفعش؟ ما ينفعش. فنفرض دخل عليها ليله وذاق عسيلتها وذاقت عسيلتها اي نعم وغاب الميل في المكحلة والرسى في البئر وبعد ليلتين ثلاثة عم طلقها على حسب الاتفاق هو واخد له الف جنيه في الموضوع وفضل الرئيس لابس. طيب افرض واحد رأى اخاه طلق زوجته في الطلقة الثالثة فعنده عيال لحد يعمل دقة مجدعة وحولة ورجولة ونخوة وشهادة تم متقدم بعد العدة لمرات اخوه للمرأة التي كانت زوجة لأخيه وقام قاعد معاها ثلاث ليالي ام طلاقه دون اتفاق مبرم بينه وبين اخيه فهل يجوز ان يتقدم اخوه له لها ام لا؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز ان كانت نية اخو الزوج ان يحللها لاخيه مع ان اخاه لم يتفق معه على ذلك واراد اخو الزوج ان يفعل بذلك كما نقول على المصطبة ده اسم الزوج وقولة لا ينفع لان الزواج لابد ان يكون بنية ايه؟ التأديب. لابد ان يكون الزوج بنية ايه؟ التأديب. لازم يكون بنية التأديب فما ينفعش القدس. ودي مسألة في غاية الأهمية وأرجو أن تشهروها وتنقلوها وتكثروا من الكلام فيها بين الناس ليتعلم الناس أمر دينه. إخوان الناس إخوان عند السداد يقعد قدام التلفزيون والله العظيم يضيع خمس ساعات عنده استعداد للخيمة الناقعة للطاولة للضمنة للشطرنج للكرشينة للقدر للبسكت للسلة للبلايستيشن للضمنة يقعد يلك ويعجن ويصرفك يا مش عارف ايه وبتكعبش يقعد على المقهى خايف عقله خايف وثقافته خايبة وتفكيره خايف وهي شخصية خايبة وساقطة ويظن انه شخصية لا لا لا ليس بشخصية. الشخصية التي يطلق عليها شخصية التي توفر فيها العبودية لله عز وجل. كل انت دكتور انت مهندس انت فيضاني انت ملياردير انت فلاح انت تاجر لا قيمة لك لا من بعيد ولا من قريب الا اذا كنت عبدا لله. لو انت ملك مش رئيس ولا وزير لا لا لا انت ملك من ملوك الارض وليس فيك امر الله لا قيمة لك وانت ملك لست امير ولا رئيسا ملك من ملوك الارض لا قيمه لك الا بمدى عبوديتك لله عز وجل. كل الراجل يا اخويا عنده 50 سنة و60 سنة يسمع المؤذن وقاعد متنح على البرندة، قاعد متنح في الدار، قاعد متنح في المكتب بتاعه، قاعد ولا انت حرمة يا راجل، الحرمة تصلي في الدار، والرجال يصلي في المسجد ولا يتخلف عن المسجد ابدا الا اذا كان مريضا مرضا مقعدا او مهدد بالقتل او التعذيب او كانت السماء منهلة والارض مندلة جاز له حينئذ ان يصلي في الدار، اما ما عدا ذلك يبقى مغرقا كبير انترك صلاة الجماعة ايا كان رسمه او شخصه او اسمه، ايا كان شخصه او رسمه او اسمه او مكانته يبقى مغفل كبير. فاننا ضيوف على وجه هذه الكوكبة الارضية وتنرحل عنا فينا ان ابينا، والكيف الذكي الفطن فينا هو من استعد للقاء مولاه بالعلم النافع والعمل الصالح. الله على الحبيب عليه الصلاه. يبقى زواج المحلل والمحلله اسمع، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. لعن يعني ايه؟ فرض من رحمه الله. وهذا يدل على ان هذا الفعل صغيره ام كبيره؟ كبيره ما دام قد تصدر باللعن، ما دام قد تصدر باللعن يفهم انه كبيره من الكبائر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامطة والمتنمطة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والواسمة والمستوشمة. فده لعن، فيفهم من ذلك ان هذا فرض من رحمة الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. يبقى لعن حل والمحلل له. يبقى رجل يتفق مع رجل على ان يدخل على المرأة التي طلقها الطلاق الثالث، يدخل عليها ليلة او اكثر او اقل ثم بعد ذلك يتقدم لها، هذا محرم ويعد محلل ولا يجوز ولا يجوز والعياذ بالله. واما نكاح المتعة الذي قد اشتهر بين الرافضة الشيعة الخبثاء، وقد تكلم فضيلة الشيخ محمد الزغبي حفظه الله في قناة الحكمة الفضائية المباركة عن هذه القضايا، وقد تكلمت ايضا على نفس القناة على نفس هذه المسائل، ولكن اقصد ان حضرة الشيخ الزغبي تكلم عن الرافضة وتوسع في ذلك واصاب جزاه الله خيرا من نفع به هو خير علماء المسلمين. نكاح المتعة، ايه نكاح المتعة هذا؟ نكاح المتعة ان يستقر ذكر مع امرأة ان يتزوجها لمدة شهر او اكثر او اقل على مبلغ من المال قدره كذا. هذا الزواج مباح ام محرم يا اخوان؟ هذا الزواج محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم اباح زواج المتعة ثم حرمه ثم اباح، واستقر الامر على حرمة نكاح المتعة الى ان تقوم الساعة. اي نعم، واضح يا اخوان؟ بارك الله فيك. فهنا نقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، وهذا ثابت في صحيح الامام مسلم. يبقى نكاح المتعة ان يتفق ذكر مع امرأة على ان يعيش معها مدة شهر او اكثر او اقل مقابل مبلغ 100,000 او 5,000 او اكثر او اقل، هذا النكاح في نكاح المتعة، وهو مشتهر بين الرافضة الشيعة الخبثاء الاثنى عشرية والعياذ بالله. وبعض الناس من الساقطين والساقطات في مجتمعنا، يعني من اخر بعض الممثلات والعياذ بالله والمغنيات، يتفق مع بعض رجال الاعمال على مثل هذا الزواج الباطل. هذا الزواج الايه؟ الباطل والعياذ بالله. يعني يعيش مع امراه اسبوع اكثر اقل مقابل ماذا الى المال. طيب، كذلك ايضا يا اخوان الزواج المحرم، يعني الرجل المحرم يعقد على امرأة محرم بحج، محرم بعمرة بحج او بعمرة، هل يجوز للرجل المحرم ان يعقد على امرأة يكون ام لا يجوز؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالرجل المتلبس بحج او بعمرة لا يجوز ان يتزوج. هتقول يا اخي ده كلام كتب، لا انا اعطيك استغفار وعمل عليه الصلاه والسلام. انت الوقت خرجت للعمره وخرجت بارك الله فيك في حافله، الحافله دي واحد الى المدينه النبويه المنوره قعد فيها خمس ايام، وفي واحده ست مع الست دي معاها ابن جهل ومعوش راجل، انت عملت شهم، انت شاب 25 سنه او اكثر اقل، نزلت لهم الامتعه وحملت الامتعه رفعتها وكذا، وطيلة الطريق وانت اذا ارادوا ماء احضرت الماء، اذا ارادوا طعاما احضرت الطعام، فاعجبوا برجولتك وشهامتك. فقالت المرأة ما رأيك وانت شاب صالح وفيك مروءة وشهامة تخطب ابنتنا هذه؟ انتم احرمتم من ذي الحليفة التي يسميها شعر ابيار علي، ولكن يسمى ذي الحليفة الشعر يسمونها ابيار علي، فانتوا احرمتوا من ذي الحليفة ومشيتوا مع ذي الحليفة 50 كيلو، وتم هذا الكلام بينك وبين هذه المرأة وانتم في الحافلة التي يسمونها بغير العربية اتوبيس، الاتوبيس كلمة ايه؟ فرنسية، وباص كلمة ايه؟ انجليزية، والعربية حافلة، عربية ايه؟ الحافلة. وانتوا في الحافلة المرأة لما اعجبت بشهامتك ورجولتك قالت لك ما رأيك ان نخطب لك ابنتنا هذه؟ انت قلت والله ده انا اتصرف، فحدث وعد بذلك، فقلت ايه رايكم بقى عشان ناخد ايديكم ونطلعكم وننزلكم نعقد الان، فاعطت تعطيني البنت، ايوه تعطيني اعطيك البنت، خدت بالك كيف؟ وشهد الناس على ذلك، اولا النكاح فاسد لان لا يوجد فيه ولي، ثانيا النكاح لو كان الولي موجود فلا يجوز لانك انت محرم والبنت محرمه ايضا، فلا يكون عدة وجوه وهو نكاح فاسد، هو نكاح ايه؟ فاسد. يبقى من الأنكحة الفاسدة نكاح مين؟ المحرم اللي هو محرم بحج أو بإيه؟ حضر. طيب، ومن الأنكحة الفاسدة أيضا النكاح بلا ولي، النكاح بلا ايه؟ ولي. طيب افرض المرأة اللي تتجوز سيد، لو تزوجت السيد بدون ولي نكاحها فاسد، فمثلا انت لما تتزوج دي امراه عندها 40 عاما وهي استاذه دكتوره بنصوصيه في الجامعه، يجوز؟ لا يجوز ان تتزوج بدون ولي، وذلك لقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه انكحت بدون ابن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فالنكاح بلا ولي نكاح فاسد بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة دي أو سيد أو لا وصلت 21 أو فوق ذلك أو دون ذلك لابد أن يكون في النكاح إيجاب وقبول وولي شاهدين ومهر وإعلان، لابد أن يكون ذلك يا إخوان بارك الله فيكم. يبقى اذا من الانكحة الفاسدة النكاح بلا ولي، كذلك ايضا بارك الله فيك النكاح في العدة، النكاح فين؟ امرأة مات زوجها، هذه المرأة التي مات زوجها كم عدتها يا اخوان؟ 14 و10، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10، فاتى رجل فعقد عليها في العدة فهذا جواز باطل، وهو من الأنكحة الباطلة، والأنكحة إيه؟ الباطلة، ولو دنا بها وهي في العدة ثبت لها المهر ويفسخ الزواج ولا يجوز لها البتة أن إيه؟ أن يعود. فمولانا فضيلة الشيخ محمد الزهري وكذلك مولانا فضيلة الشيخ محمود الزهري حلوا أهلا على بلدهم ونزلوا سهلا. وإلى الآذان إن شاء الله تعالى، فهو مرحبا بمشايخنا الكرام وأخونا الحاج سيد فضال جلال الشيخ دائما، ووجهه مؤذن بكل إلى المؤذن الغفور صلى الله عليه وسلم.